السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب الجليل، كتاب قواعد التحديث للعلامة القاسمي. نسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا أمرنا ويثبت لنا هذا الخير، وأن يجعلنا ممن يتعلم العلم فيعمل به، ويجعل علمنا علما نافعا وينشره بين الناس. تكلمنا في الأقسام التي صدر الباب بها العلامة القاسمي في أقسام الحديث الضعيف، وبلغنا إلى الكلام على الشذوذ. أتى بالقسم الثاني، قسم المنكر. طبعا الأول كنا تكلمنا عن المعضل، الإعضال والمعلق والمنقطع، وكل ذلك في الضعف بسبب اختلال شرط من شروط الصحة، ألا وهو الاتصال. وهذا يعتبر ضعف الحديث بسبب اختلال شرط آخر من هذه الشروط، ألا وهو الضبط. الضبط أما قلنا مخالف للثقات، إذن الضبط الشرط الثاني الذي يختل فيه أنواع هذا الحديث الضعيف هو ضبط الرواة. يقول النوع السادس المنكر هو الحديث الفرد الذي لا يعرف متنه من غير راويه، وكان راويه بعيدا عن درجة الضابط. فهذا تعريف مقتضب. والمنكر لغة هو اسم مفعول من أنكر الشيء أي جحده، من أنكر الشيء أي جحده. وتعريف المنكر له تعريف كثيرة أيضا من المتقدمين وضبط المتأخرين في القواعد والضوابط، فمنهم قول الترمذي. الترمذي يرى أن المنكر هو التفرد من الراوي الضعيف، كما سنمثل له، يعني هو التفرد من الراوي الضعيف. فإذا تفرد الراوي الضعيف برواية أصبحت هذه الرواية منكرة عند الترمذي، كما سنضرب مثلا بذلك عاما فيه. ده التعريف الأول للترمذي. التعريف الثاني هو تعريف البرديجي، هو يقول تفرد الثقة نكارة. يرى أن تفرد الثقة نكارة، ثم يقسم التفرد إلى أقسام كما فعل الخليلي في مسألة الشذوذ. فيقول التفرد يكون من الثقات الحفاظ الأثبات كمالك كأحمد كابن القطان كابن مهدي، هؤلاء الثقات الأثبات. قال فهذا التفرد نكارة، لأن الهمم داعية إلى أن يحفظوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وينشروها بين الناس، لا سيما أن السلام يقول نضر الله امرأة سمع مقالتي، وهم كانوا يضربون أكباد الإبل من أجل مسألة الأحاديث والسماع والعلو وغير ذلك. فقال التفرد وإن كان من الحفاظ الثقات الأثبات يعتبر نكارة، لكن لا يرد به الحديث. وعنده تفرد، وهذا طبعا ذكره ابن رجب في شرح العلل للترمذي، ذكر ذلك ونقله عن هذا الكلام وبين الأصناف التي يصنفها البرديجي. وقال ومنهم من يتفرد وهو من دون ذلك من الشيوخ كحماد بن سلمة وأقران حماد بن سلمة، يعني هو يرى أن حماد بن سلمة لا يرتقي لمثل حماد بن زيد وهؤلاء الثقات الأثبات. فيقول والتفرد الثاني من الشيوخ، وهذا يمكن أن يتوقف فيه أن يرد، لكن الأول لا يرد. هذا عند البرديجي. وعند الإمام من المتقدمين نقل عن أحمد أنه يرى مطلق التفرد نكارة، مطلق التفرد نكارة على إطلاق. وابن الصلاح يرى أن المنكر، وهذا تابعه عليه النووي وغيره، يرى أن المنكر له قسمان. القسم الأول مخالفة الثقات بإطلاق، إذا المخالفة ثبتت فهذا نكار، مخالفة الثقات هذه نكارة. والثاني، القسم الثاني، هو تفرد الضعيف. تفرد الضعيف بما لا يتابع عليه الذي لا يحتمل تفرده، إذا تفرد لا يحتمل هذا التفرد. وأما مسلم فبين أن النكارة هو مخالفة عرض رواية الراوي على رواية الثقات الأثبات، فإن كثرت المخالفة فهي نكارة، فهو المنكر المردود، يقصد بالمنكر هنا هو المردود كما جاء في مقدمة صحيح مسلم. فبالصبر يأخذون الأحاديث ويعرضون هذه الأحاديث على الثقات، فإن كثر اختلافه أو خلافه مع الثقات فهذه نكارة. ولذلك ترى كثيرا في ميزان الاعتدال وغير ميزان الاعتدال يقولون وكثرت مخالفة للثقات فترك، وهذه ترك يعني هو أصالة لايش لا يؤخذ بحديثه بحال من الأحوال. هنا ضبط عند بعض العلماء من المتقدمين يرون أن المنكر لا يصلح الاعتضاد به ولا الاعتبار دون فضلا عن الاحتجاج. والأمثلة على ذلك كثيرة في كتاب العلل للإمام أحمد بن حنبل، وهم الإمام أحمد بن القطان وهو من هو ابن القطان، حتى أنا بعض الرواة يقول إن أنا رأيت أحمد يقف أمام ابن القطان وهو كان مسندا ظهره على الاسطوانة كالطفل البريء بين يدي الرجل الكبير المعلم المؤدب أحمد بن حنبل. ومع ذلك في حديث قال فيه ابن القطان حديث مشهور جدا، حديث اليهودي الذي ذهب إليه وسلم، قال رجل اليهودي تعال إلى هذا النبي، قال لا تقل نبيا أو قال لا تقل هذا يصير له، إذن كان له أربعة أعين، لما تقول نبي ينتفخ، استغفر الله، هذا كلام هؤلاء الأمة المغضوب عليه. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدهم نشهد أنك رسول الله، فقال الإمام أحمد وهم، أو قال هذا وهم قبيح، وخطأه خطأ بغلظة، قال وهذا منه وهم قبيح من ابن القطان. ليش؟ ما الوهم هنا؟ فأنا أضع أيديكم على الوهم وقول لي لما غلظ الإمام أحمد واستنكر هذه الرواية. وهذا طبعا يقع على أي تعريف؟ احسنت يا أحمد يا متن إيش البرديجي، صحيح ولا لا؟ إنه قال تفرد الثقة، ويحيى بن سعيد القطان من الثقات الأثبات الجبال الحفاظ، ومع ذلك يقول أحمد وهم قبيح، أو قال وهذا أنا أعده خطأ قبيحا. لما خطأ قبيحا؟ أنا أضع أيديكم على الوهم وقولوا لي لما وهموا هذا الوهم القبيح. قال ابن القطان فقال اليهودي نشهد أنك رسول الله، فقال خطأ قبيح. تفضلت الصالح. لا هو صدق أنت بتقارب لكن ليست هذا. لا خليهم يعظموا أنفسهم كيفما شاء، ما في مشاكل. تفضل. ما تأمليك شاهد هي المسألة كلها في محل هذا. قاربت هات. طب ايش المغزى اللي فيها؟ كلام صحيح جدا، لا فضة فوق، بس ايش المغزى اللي فيه؟ احسن، لا فضة فوق، هذا هو. هو ليش قال وهم قبيح؟ لانهم لو قالوا نشهد انك رسول الله لا ايش لا اسلموا، صحيح ولا لا؟ وهم ما اسلموا، هم ولوا عنه وما اسلموا، فهم صحيح انهم قالوا انك نبي، ما قالوا انك رسول. فلما قالوا انك رسول قال هذا وهم قبيح وخطأه خطأ شديدا وغلظ عليه، ومع ذلك يقول هذا لا يمكن ان يعتضد به، لا يؤخذ للاعتبار ولا يمكن أن نحتج به فضلا عن لأننا قلنا أنه لا يعتبر به. أيضا يحيى بن آدم، تعرفون يحيى بن آدم؟ تعرفوا أحمد؟ يحيى بن آدم هذا جبل من جبال الحفاظ، أيضا ثقة ثبت، ومع ذلك اشتد نكير الإمام أحمد في العلل عليه. وكل هذا ينصب في تعريف من؟ البرديجي أو أحمد. فيحيى بن آدم كان ثقة ثبت، لكنه روى عن كعب الأحبار رواية قال فيها قال الله تعالى وأنا، على أن الله جل وعلا يضحك ويبكي سبحانه وجل في علاه، قال وأنا أشج وأداوي، فهو صحفها وقال أنا أسحر وأداوي، فقال الإمام أحمد أخطأ فيها يحيى خطأ قبيحا بنفس اللفظ، أو قال وهم وهما شديدا، لأنه هو قال أسحر وأداوي على أساس أن السحر لا يصح أن تنسبه لله. لما أحسن؟ لأن التأدب مع الله جل في علاه ألا تنسب الشر لله جل في علاه. قال والخير كله بيديك والشر ليس إليك، فوهمه وهو من الثقات تفرد به، فلما تفرد به قال هذا وهم، أو قال هذا الخطأ نعده خطأ قبيحة. وأيضا وقع عن يحيى ابن آدم بعض الأخطاء والأوهام ذكرها أحمد أيضا في العلل، منها مثلا أنه قال لا غرل في الإسلام، لا غرل في الإسلام. ممكن تأتوني بالوهم هنا؟ كل هذه الدراسة ما صح أنها نقف هكذا مكتوف الأيدي. هي الأصل إيه طيب؟ هي الأصل في البيوع إيه؟ الغرر. الغرر طبعا مباح، يجوز الغرر لأن الأصل في الخطأ. الغرر في الإسلام إيش؟ غير مباح، صح ولا لا؟ لأن الإسلام نهى عن الغرر، لا غرر في الإسلام. هو تلفظ بها أو صحفها قال لا غرل في الإسلام، فأيضا اشتد نكير الإمام أحمد عليه، مع أنه تفرد بها هو صيغة من الثقات لابد أن يقبل. وهذه تبين لنا أن العلماء الذين يدققون ويحققون في المسائل لا ينظرون للراوي فقط أنه قيل فيه ثقة ثبت فيأخذون به فقط، لا لا أبدا، يأخذون بإيش؟ يأخذون بالراوي ورواية الراوي. طيب وين الخطأ هنا؟ ها ايوه، يعني ايش الخطا؟ يعني لو قلنا بهذا الحديث ايش الخطا؟ ان الاختتان ليس من السنه وليس من الاسلام، لا غرل في الاسلام يعني لا اختتان في الاسلام، وهذا خطا قبيح بحق كما قال الامام احمد بن حنبل. غير المقصود هذه كلها كما قلنا تاتي على تعريف الامام البرديجي او كمطلق الكلام عن احمد. الامام ابن صلاح جعل النكاره او المنكر على قسمين، القسم الاول التفرد مطلقة، والتفرد مطلقة يرد على الإمام ابن صلاح إرادة مهم جدا، ألا وهو ما في أنا اليوم لابد أرى الإخوة هل بتراجع ولا لا. ركزت الأسبوع الماضي أن الإخوة لابد تراجع وتذاكر ولابد أن تدارس أحد من طلبة العلم حتى يثبت العلم. يرد على كلام ابن صلاح الآن إرادة مهم جدا عندما يقول النكارة أو المنكر هو التفرد مطلقة، التفرد مطلقة، وقال هذا القسم الأول. والقسم الثاني مخالفة ثقات. ماشي دكتور. القسم الأول يرد عليه أن كثير من حديث البخاري ومسلم أفراد، صح، لكن يرد عليه هذا كلام صحيح أحسنت، لكن يرد عليه في الاصطلاح شيء آخر. يعتبر، لكن الشذوذ ليس بذلك، الشذوذ على إثبات الأسبوع الماضي الذي بيناه في الترجيح هو إيش؟ المخالفة. نعم، ما هو كما قال الدكتور هو يرد عليه إراد بأن إيش كثير من أحاديث الصحاح في البخاري كانت من إيش؟ من الثقات وتفرده، ولم يعد هذا من إيش؟ من الشذوذ، فضلا أن يكون من النكارة. أما القسم الثاني عنده هو قال مخالفة الثقات، ومخالفة الثقات أطلقها، وهذا الإطلاق أيضا يرد عليه إيراد، ألا وهو أدخل الشذوذ مع النكارة وسوى بينهما. وعند التحقيق صراحة حتى لا يعني نظلم الكلام على ابن صلاح، عند التحقيق ترى أن النتيجة إيش؟ الحكم إيش؟ سواء الشاذ مردود والمنكر مردود، فالحكم واحد، فلا مشاحة في الاصطلاح. لكن نحن نبين فقط تقنين المتأخرين في مسألة التعريف حتى يضبط لطالب العلم المبتدئ أو طالب العلم الباحث هذه المسائل، فيعرف كيف يفرق العلماء بين الأصناف والصنوف من الأحاديث. وقال ابن الصلاح كما قلنا النكارة هو مخالفة الثقات، فأدخل الشذوذ مع النكارة وسوى بينهما. أما الحافظ ابن حجر فانتقى بعدما استقى الكلام من كلام المتقدمين والمتأخرين، وقننا تعريفا أخذ به العلماء المحققون من بعده كالسيوطي وغير من تلاميذه، ألا وهو قال المنكر هو مخالفة الضعيف للثقات، مخالفة الضعيف للثقات، أو مخالفة الضعيف لمن هو أوثق منه. وقال فإذا يكون حديث الثقة معروفا ويكون حديث الضعيف منكرا، الحديث المنكر هو حديث الضعيف الذي خالف فيه الثقة، ونسمي الحديث الذي أتى به الثقة وجاء عن طريق الثقة أنه هو إيش؟ المعروف ليس المحفوظ. المحفوظ يقابله الشاذ، والمعروف يقابله اصحوا استيقظوا لا تناموا، لابد من أن تستيقظ. فإذا المنكر على الراجح الصحيح عند المتأخرين، وهذا الذي حققه الحافظ بن حجر كما قلنا، المنكر هو ما خالف فيه الضعيف رواية الثقة. قد يأتي في كلام بعض العلماء النكارة على أحاديث منفردة، هذه الأحاديث المنكر فقط لو خالف قواعد الشريعة العامة يعتبر أيضا من النكارة، وهذا أنا فصلت القول فيه في كتاب نقد متون السنة للدكتور مسفر بن غرام الدوميني، فالإخوة تراجع هذا الباب. قال الترمذي رحمه الله: فقد حكم على تفرد الضعيف بأنه منكر، الترمذي يعني حكم على تفرد الضعيف بأنه منكر في بعض الروايات، منها مثلا في كتابه قال: حدثنا الفضل البغدادي، حدثنا سعيد بن زكريا عن عنبسة بن عبد الرحمن، عن محمد بن زازان، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام قبل الكلام، السلام قبل الكلام. وروى هذا الحديث الترمذي في سننه. قال: وبهذا الإسناد أيضا اللي هو فيه عنبسة بن عبد الرحمن، عن محمد بن زازان، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعو أحدا إلى طعام حتى يسلم، لا تدعو أحدا إلى طعام حتى يسلم. قال الترمذي: هذا حديث منكر لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ووجه النكارة هو أنه قد تفرد بهذا الحديث اثنان، عنبسة بن عبد الرحمن ومحمد بن زازان. أما عنبسة بن عبد الرحمن فهو ضعيف، فضعف عنبسة بانفراده يدل على ما قاعده الإمام الترمذي بأن تفرد الضعيف مطلقا يكون نكارة، يكون نكارة. وقد بينا أن حتى تفرد الثقة يوهم بعدم الضبط، تفرد الثقة يوهم بعدم الضبط. لما؟ لأن الهمة داعية للمحدثين أنهم يحفظوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وينشروه بين الناس. وأيضا بالنسبة لنكارة المت، ما جاء في السنن أيضا عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: كل البلح بالتمر، فإن ابن آدم إذا فعل ذلك غضب الشيطان. كل البلح بالتمر، فإن ابن آدم إذا فعل ذلك غضب الشيطان. قال الذهبي: هذا حديث منكر تفرد به فلان، الراوي هو أبو زكير أو زكير، قال تفرد به وهو لا يحتمل أو لا يحتمل تفرده. فإذا الحديث أصبح منكرا بالمصطلح الذي أسسه وقعده الإمام الترمذي. هناك رواية أخرى ما رواه أصحاب السنن من طريق حبيب بن حبيب أخي حمزة الزيات عن أبي إسحاق عن ابن حريث عن ابن عباس رضي الله عنه أرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج وصام وأكرم الضيف دخل، يعني دخل الجنة. قال أبو حاتم: هو حديث منكر. حبيب رواه عن أبي إسحاق مرفوعا، والمعروف أنه موقوف. فالنكارة هنا أصبحت في المخالفة، هذا الحديث النكارة فيه أصبحت من المخالفة. حبيب ابن حبيب رواه مرفوعا، والأصل فيه الثقات رواه موقوفا، فمخالفة حبيب للثقات أصبحت من النكارة إن لم يكن وهم مني. يمكن أن نقول أن حبيب هو الذي رواه عن أبي إسحاق موقوف، وجاءت رواية أخرى عن بعض الرواة أنه مرفوع، فأعلوا المرفوع بالموقوف. إذن النكارة هي إما مخالفة الضعيف للثقات أو لمن هو أوثق منه، أو تفرد الضعيف في الرواية. فإذا تفرد الضعيف بالرواية قلنا هذه رواية منكرة، وإذا تفرد الثقة أوهم في ذلك، ولكن لا نرد تفرد الثقة لأن الصحيح يمتلئ من رواية الثقات الذين ينفردون بالأحاديث. قال: والمنكر الحديث الفرد الذي لا يعرف متنه من غير راويه وكان راويه بعيدا عن درجة الضبط. قال تنبيه: اعلم أن الشاذ والمنكر يجتمعان في اشتراط المخالفة لما يرويه الناس، ويفترقان في أن الشاذ رواية ثقة أو صدوق، والمنكر رواية ضعيف، وقد غفل من سوى بينهما. قلنا: ومن سوى بينهما قد أنصف في إيش؟ في النتيجة والحكم. قد سوى بينهما في النتيجة، إذ الشاذ مردود غير مقبول، والمنكر مردود غير مقبول، فاستوى في الحكم وإن اختلف في التعريف. قال والسابع المتروك، والمتروك إن شاء الله الأسبوع القادم. طيب قولوا قبل هذا، استغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خيرا.